حقق التوحيد ودخل في التوحيد، حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن وحد الله عز وجل ولو أسرف على نفسه منتهاه إلى الجنة إذا مات على ذلك، نسأل الله الوقاية من النار. فهذا واجب علينا، والناس بحاجة، كل ما تأخر الزمن كل ما زاد الشر. يقول ابن مسعود: والله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني في الجملة. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويأتي ناس يميعون الولا والبراء ويهونون من شأن الشرك ومن شأن البدع ويزكون أهل الكفر الصريح ويقولون إخوانهم ويقولون أنهم يحبونهم ويقولون أنهم كذا وأنهم كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يكون هذا؟ يا ويحهم إن كان محمد صلى الله عليه وسلم خصمه. تعدي على حق الله جل وعلا، تهوين من شأن الشرك والكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا وما جاءكم من الحق. والنصوص كثيرة في هذا، ويكفي قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. اتركهم ودينهم، لكن لا تحبهم، لا تقول إخواننا، لا تقرهم على ما هم عليه. ما يبون التوحيد خل على طريق النار. يقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنه تركوه، لكن تملق إليهم، تملق لهم ونثني عليهم، وإن هناك روابط بيننا وبينهم لعن الله من يؤيد هذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. تكون في صف سفلة الخلق، الضلال المغضوب عليهم والضالون والمشركون عبدة الأوثان وعبدة الفروج وعبدة كذا، وتستهين بحق رب الأرض والسماوات فوقك وأنت محصور، أنت الآن والأرض والسماوات في جوف الكرسي وانت فر. قالت الجن: أفقه منك وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وتصرح بوسائل الإعلام تنشر في جميع العالم. يا ويحك، يا ويحك إن مت وإن لم تتب. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا، والله ما كنت أظن أن أحد من ينتسب لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح في التوحيد يتجرأ أن يقول هذا الكلام، لأنه يدرك خطورته. كيف الناس غضب أهل الإسلام للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إساءة وخطيرة وكبيرة وعظيمة وكفر ردة، لكن فكيف في حق الله جل وعلا؟ قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. تدخل معهم في دينهم أو تدخلهم في دينك؟ شاك في دينك أنت. إذا أدخلتهم في دينك فأنت بين أمرين: إما الشك وهو كفر، وإما الجهل. وين تخرج من هذا؟ افهموا هذا. تراكم مغزوون بالإنترنت هذا بشر وشبهات كبيرة وحيل متنوعة، ومثل ما يقول الناس مقالب ما تدركونها أنتم تراد لكم. والله تعالى قال وفصله قائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها أنتم ولا تحبونهم، يعني المنافقون مثل المنافقين مثل، ولا يحبونكم وأنت تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتزعم التوحيد وكذا وتقول تحبهم. الله يقطع شيء من جسمي يحب الكفار أو يميل إليه. أعوذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تميع يصل إلى هذه الدرجة؟ ديننا دين الحق، تلقيناه بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، ونفتحه للناس ادخلوا معنا احنا وياكم شركاء. وين هذا؟ تعالوا ندعوكم ادخلوا في ديننا انتم، لكن لا، ما نقركم على ما انتم عليه. لو تنضبك السماء على الارض، نعوذ بالله من مضادات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ انا لله وانا اليه راجعون. يهون الدين، تهون التوحيد، العقيده الذي بذل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم مهجهم لحرب الشرك وفرض التوحيد على الناس، ونحن نتسامح ونفتح الابواب ونفتح السبل ونقول كذا كذا. تملك لسفله الخلق، مغضوب عليهم وضالون ومشركون جهال اهل الجاهليه. نساوي انفسنا بهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اسمعوا، التوحيد هو الفاصل، فأهله يرفعهم الله عز وجل إلى جنته، أعلى الليين سقف عرش الرحمن، وأهل الشرك أسفل سافلين في سجين. اختر، لا تغرك الحياة الدنيا، لا تغركم الحياة الدنيا، الآجال محدودة ومؤقتة ومغيبة ولا تأتي إلا فجأة. اتق الله في كلمة لسانك لا تأتيك وأنت على قول أو تقول قولا يسخط الله عز وجل، فإن الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. احذر أن تنزل منيتك وأنت على عمل يسخط الله عز وجل. الأعمال بالخواتيم، احذر أن يقتدي بك من يحسن بك الظن من ولد أو زوجة أو خادم أو عامل أو طالب أو من أنت أحسنت إليه بنوع من الإحسان. احذر، لا تكن في صف خصوم الله يوم القيامة. الرسل عليه الصلاة والسلام اختصموا مع المشركين وفصل الله بينهم، فأيد رسله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم ووعدهم الوعد الكريم ورضي عنهم وأرضاهم وأتباعهم كذلك، والكفار وعدهم الله بالسجين أسفل سافلين بالسخط واللعنة والمقت والغضب والعقوبات المتنوعة. إلى متى؟ سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما أتوقع ولا جاء في بالي أنه أحد نسأل الله العافية يقول هذا إلا شخص معلن بردة قبل، لكن إنسان ينتسب لمنهج السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح وفي دولة التوحيد وفي دعوة منتسبين دعوة التوحيد ويتفوه مثل هذا الكلام؟ من ترضي؟ ترضي أهل الأرض ولا ترضي من في السماء؟ من أرضى الله بسخط الناس، يعني ولو بسخط الناس، مو بشرط، ولو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والخطر الخواتيم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأعظم النعمة الهدى للتوحيد.